المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الثلاثون: أخبار متفرقة، وصف لرد الشيخ محمد عبد الرازق حمزة على القصيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. في الخامس من شعبان سنة 67 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الولد الشفيق عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير وسرور؟ صحتنا تسرك، وفي أبرك وقت وصلني كتابك المحرر في الثاني من شهر 8 المفيد صحتكم، أحمد الله على ذلك وأسأله أن يتم علينا وعليكم نعمة. ذكرت كثرة الشغل وازدحامه بسبب إعفاء الشيخ إبراهيم بن سليمان من القضاء، أرجو الله أن يمدك بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. ذكرت أنه إلى الآن ما بعد تعين أحد مكان الشيخين، يسر الله لكم من يحصل به المقصود والراحة. شيخنا الشيخ عبد الرحمن العودان إلى الآن وهو عندكم، ما نعلم السبب الذي وسع صدره، ومحمد العبد العزيز المطوع له مرتين. إذا بغى الشيخ يروح قال له الأمير: نوبه، وهو ينوب عنه إلا فقط قضايا العقارات يعتذرها. والشيخ عبد الله بن حميد يوم تأخر استرابوا أهل بريدة يطلبون منه ويترجون أنهم ما يبون إلا هو، لأنه نافع للقضاء والتعليم، ونسمع أن الملك مطمن خواطرهم أنه يبي يرد عليهم، ووكيله في بريدة الخريصي. ما نعلمها للكتب التي تصحح بطرفكم الإنصاف والمبدع والمطلع هو حصل لها إرسالا للطبع أم لا، وكذلك رد السويح على القصيمي، وما بلغكم عن حاله بعد الذكر السابق. تعليق الشيخ محمد عبد الرازق الظاهر أن طبعه خلص، ولكنه ما بعد وصل، وأرسل لنا الشيخ محمد نصيف ملزمتين من أوله، وطريقته فيه أنه ينقل كلام القصيمي ويفنده، ويذكر عليه العبارات التي استقاها وأخذها القصيمي من كتب الملحدين، ورد بعض الملحدين على بعض، وتناقضهم في الأمور التي يزعمونها يقينية فضلا عن غيرها، وإن صار الكتاب من هذا الجنس فهو نافع جدا، خصوصا لأهل الأمصار الرايج بينهم كلام الملحدين واصطلاحاتهم، وأما لأهل نجد فهو صعب على أكثر الناس وفائدته أقل. رسالة شرح النونية أرسلناها للطبع، أما رسالة التعاون فبعدما أرسلناها أشار علينا بعض المحبين أن نرتبها ونحسن ترتيبها، لأنها مواضيع متصلة بعضها ببعض، وجاعلينها فصلا واحدا، وإن شاء الله أنه هو الصواب، وربما يحصل فرغة لترتيبها أو تحسينها، يسر الله ذلك. هذا ما لزم منا، سلام على جميع المشايخ والأصحاب، ومنا الوالد وعبد الله ومحمد وجميع إخوانك من الطلبة يسلمون، والله يحفظكم والسلام.